طيب، انتهينا من باب الوضوء وما يتعلق بالوضوء. ثم عقب المصنف رحمه الله هذا الباب بباب المسح على الخفين، لأنه من أحكام الوضوء، فقال رحمه الله: باب المسح على الخفين. والخف هو ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها كالصوف يذكرونه، هذه حقيقة الخف، ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها يغطي الكعبين، فما لبس من هذا الذي سمعته وغطى الرجلين فهذا أو غطى الكعبين فهذا يقال له خف، هذه حقيقته، ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها يغطي الكعبين، بهذا يغطي الكعبين. والنعل عندهم ما دون الكعبين، وهو ما كان من الجلود لكن دون الكعبين يلبسونها، فهذا نعل يقال له. فعلى هذا الجزمات هذه التي حق العساكر يلبسونها فهي خف، تعتبر خفا، فلا بأس بالمسح عليها، جزمات العساكر التي يلبسونها هذه. فكلما غطى الكعبين من هذه الخفاف التي من الجلود ونحو الجلود فإنه يجوز المسح عليه، لأن هذه حقيقة الخف، هو ما غطى الكعبين من الجلود ونحو الجلود. وأما ما كان دون الكعبين فيقال له إيش؟ نعل، ولا يقال له خف. وهل يجوز المسح عليه أو لا يجوز المسح عليه هذا أمر آخر، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لعله يأتي الكلام عن المسح على النعال، هل يجوز المسح على النعال أو لا يجوز، هذا إن شاء الله يأتي في محله. والكلام هنا على بيان حقيقة الخف، ما هي حقيقة الخف، فهذه هي حقيقته، ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها يغطي الكعبين، وما دون الكعبين منهم ما هو من الجلود يسمى نعل. وأما ما يلبس من قماش ونحو القماش فيسمى بالجوارب وتكون فوق الكعبين، ما يلبس من القماش هذا وهو يعني قصي فوق الكعبين يقال له جوارب، هذا الذي يلبسه الناس. فما كان من القماش فيسمى بالجوارب ولا تكون إلا فوق إيش؟ فوق الكعبين، هذه الجوارب تكون فوق الكعبين كما هو معلوم. وأما بالنسبة لحكم المسح على الخفين فلم يخالف فيه أحد من أهل السنة ولا من فقهاء السلف في مشروعية المسح على الخفين، فإنه مشروع للشخص أن يمسح على خفيه بشرط إن شاء الله يأتي الكلام عليه أو بشروط يأتي ذكرها، لكن أصل المسألة فإنه يشرع المسح على الخفين بلا خلاف من أحد من أهل العلم، كما نقل ذلك غير واحد من العلماء، قال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. وهكذا يقول المبارك نحو هذا: ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين. ونقل ذلك أيضا ابن المنذر الإجماع، قال الإجماع أي أن العلماء أجمعوا على جوازه، واتفق أهل السنة والجماعة، فهو جائز في الحضر والسفر للرجال وللنساء. فهؤلاء نقلوا الإجماع على مشروعية المسح على الخفين، ابن عبد البر، ابن المبارك، ابن المنذر وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. واشتهر الخلاف فيه عن الرافضة، وما جاء من الروايات عن بعض السلف أنه ما كان يرى المسح على الخفين، فإنه جاء ما يغاير هذه الروايات التي بها المنع، وجاء عنهم إباحة المسح بل ومسحوا، جاء عنهم المسح رضي الله تعالى عنهم، فلعله لم يبلغهم المسح في أول الأمر فقالوا به، ثم بلغهم قالوا بعدم المسح، ثم بلغهم المسح فقالوا بالمسح، قالوا المسح، وانعقد الإجماع من أهل السنة على مشروعية المسح. واشتهر الخلاف فيه عن الرافضة، ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة كأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، فإنه ذكره في متنه المسح على الخفين. فالحاصل أن المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأرجلكم على قراءة الجر، على قراءة الجر وأرجلكم، ومن القراءة المعلومة عندنا وأرجلكم بالنصب، فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال إيش وأرجلكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر وهي قراءة سبعية. فتحمل على ما سمعت، تحمل على المسح عند بعض العلماء. فإذا يكون المسح ثابت بالكتاب بناء على هذه القراءة التي حملها بعضهم على المسح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأما القراءة المعلومة وأرجلكم فهي معطوفة على الوجه على المغسول، معطوفة على المغسول وهو الوجه. وأما على هذه القراءة وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيحمل المسح هنا على إيش؟ على الخفين إذا كان لابسا للخفين يمسح عليهما. وأما السنة فالأحاديث قد تواترت فيها بمشروعية المسح على الخفين، وسيأتي ذكر بعض منها. وقد قال من قال في من نظم شيئا من المتواتر ما تواتر حديث من كلب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية ورؤية شفاعة الحوض ومسح خفين، وهذه بعض، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، شاهدنا ومسح خفين، فإنه قد ذكر مما تواتر عن السلف أو ما تواتر قصدي عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيته. فعلى هذا جاءت السنة بالمسح تواترا وليس بنقل الأحاد، بل بنقل من تواتر على هذا النقل وهو مشروعية المسح عن الخفين. وأما الإجماع فقد أشرنا إليه، وأشرنا إلى ذكر بعض من نقل الإجماع. طيب، بقي من المسائل التي تذكر هنا، وأيضا ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو متواتر. ليس في نفسي من المسح عن الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحسن البصري يقول حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، إلا أن بعضهم يطعن في سند هذا الأثر عن الحسن ويقول في إسناد محمد بن الفضل ابن عطية وهو كذاب، هو في الأوسط لابن المنذر من طريق هذا الرجل ما جاء عن الحسن حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو من طريق محمد بن الفضل ابن عطية وهو كذاب، سواء ثبت أو لم يثبت، فقد جاءت السنة بذلك والأحاديث الصحيحة بهذا الحكم وأنه متواتر. طيب، ومن مسائل الخف التي تذكر هنا أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أفضل، المسح على الخفين أن يمسح الشخص على الخفين أم الأحسن أنه يغسل الرجلين، هذا هو الأفضل، فينزع الخفين ويغسل الرجلين عند وضوئه. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي اختاره ابن المنذر رحمه الله أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن، وهذا أفضل من تركه. يقول هذا ذهب إليه ابن المنذر رحمه الله وغير ابن المنذر كالشعبي قبله والحكم حماد، وأصح الروايتين عن أحمد أن المسح أفضل لتين العلتين. العلة الأولى لأجل طعن من طعن فيه من أهل البدع، فإنهم طعنوا في المسح فنحن نمسح، لأنهم طعنوا فنحن نمسح. والعلة الثانية إحياء أو إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن، وهذا أفضل، أي أفضلية إحياء ما طعن فيه المخالفون من تركه. فهي ترجع للأولى، لكن لا بأس أن تذكر. العلة الأولى من أجل طعن من طعن فيه، والعلة الثانية إحياء لهذا الشيء الذي طعنوا فيه، إحياء لهذا الشيء الذي طعنوا فيه. هذا القول الأول وهو اختيار المنذر، وهو قول الشعبي والحكم وحماد وأصح الروايتين عن أحمد. القول الثاني الرواية الأخرى عن أحمد، وهما سواء. القول الثاني هما سواء، المسح وكذلك أيضا الغسل. القول الثالث تفضيل الغسل على المسح، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، قالوا لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه في معظم الأوقات، ولأن غسل الرجلين هو الأصل. هذا قول الشافعي وقول أبي حنيفة ومالك، أن الغسل أفضل من المسح، معنى أنك إذا في رجليك جوارب أو خفاف انزعها وغسل، هذا أفضل، هذا أفضل من أن تمسح عليهما إذا لبستهما على طهارة. ليش هذا أفضل؟ قالوا لأن معظم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل رجليه، ولأن الغسل هو الأصل، غسل الرجلين هو الأصل، وهذا هو معظم أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه. والمسح وارد عنه كما سمعت أنه متواتر، لكنه بالنسبة للغسل أقل. القول الرابع هو الراجح إن شاء الله، وما اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ما تيسر منهما فهو الأفضل ويفعل، ما تيسر منهما فهو الأفضل. إن كانت رجلات ما فيهما خفين فالغسل في حقك إيش؟ أفضل، اغسلهما. وإن كنت لابس الخفين على طهارة فلا داعي لنزعهما ثم الغسل، فالمسح على في حقك إيش؟ أفضل. هذا هو الراجح، ما تيسر منهما فهو الأفضل. فإن كنت عادم لبس الخفين فالغسل في حقك أفضل، فما تحتاج أنك تتوضأ ثم تلبس الخفين على طهارة ثم من أجل إلى آخر ذلك، أو تنزع الخفين ثم بعد ذلك تغسل الرجلين وأنت قد لبستهما على طهارة، ما يحتاج إلى هذا. فما تيسر منهما فهو الأفضل، إن تيسر الغسل فهو الأفضل في حقك، وإن تيسر المسح فهو الأفضل، فلا يحتاج معه أنك تنزع خفيك ثم تغسل لأجل الأفضلية كما يذهب إلى ذلك الشافعية ومن سمعته. فهذا هو الراجح الذي اختاره ابن القيم وأيضا شيخه. قال ابن القيم في الزاد: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، ولم يكن يتكلف أي النبي عليه الصلاة والسلام ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، وإن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما، ما يحتاج إلى هذا أنه يلبس الخفين، يكون مثلا على وضوء من تقضى وضوءه المتقدم والرجلان مكشوفتين، فما يحتاج يلبس الخفين هو على طهارة من أجل إيش؟ يمسح، يتوضأ ثم يمسح، ما يحتاج إلى هذا. ولا كذلك إذا كان لابسا لهما فلا يحتاج، ما دام لبسهم على طهارة بشرطهما لا يحتاج أن ينزع ثم من أجل إيش؟ أن يغسل، لا هذا ولا هذا. فكما قال رحمه الله: بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا والله أعلم. من هو شيخه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا هو القول الراجح إن شاء الله، ما تيسر منهما فهو الأفضل. فإن كانت القدمان مكشوفتين فلا يحتاج إلى أن يلبس الخفين من أجل أن يمسح، وإن كانتا متلبستين بالخفين فلا يحتاج إلى أن ينزع من أجل يغسل، بل يمسح، لأن هذا هو المتيسر فهو الأفضل في حقه. هذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم، وهي مسألة المسح على الخفين، أيهما أفضل، المسح أم الغسل. طيب، أخذنا ثلاث مسائل، من يعيدها؟ أولا حقيقة الخف، ما هو الخف الذي يمسح عليه؟ نعم أحسنت، هو ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها ويغطي قد الكعبين، أحسنت، ويغطي الكعبين، هذه حقيقة الخف، فهذه الجزمات التي يلبسونها تعتبر من الخفاف. أما النعل يكون دون الكعبين، فما كان مثل التي يلبسونها هذه السرب، يقولون يقول عنها السرب، هذه نعال وليست إيش، وليست بخفاف، هذه نعال. نعم، المسألة الثانية حكم المسح على الخفين، ثابت من الكتاب على قراءة الجر وأرجلكم، وثابت من السنة وهو متواتر، وبالإجماع نقل الإجماع غير واحد من العلماء على مشروعية المسح على الخفين. المسألة الثالثة أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ والذي خرجنا به مسألة خلافية، والراجح الذي عليه ابن تيمية وتلميذه أن ما تيسر منهما فهو الأفضل في حقه، فإن تيسر المسح فهو الأفضل إن كان لابس الخفين على طهارة، وإن تيسر الغسل تكون الرجلان مكشوفتين فهو الأفضل. هذا هو الراجح دون تكلف، ما تحتاج الآن تتكلف ولا شيء، فهذا هو الصواب في هذه المسألة والله أعلم. هذه مقدمة عن المسح، وإن شاء الله ندخل غدا في أحاديث الباب، حديث المغيرة بدأ به، ونأخذ مسائلة إن شاء الله تعالى. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.